عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة ولا العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسرى وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال: باب الحج على الرحل. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن زيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال: حدثنا بشر بكر بن خالف قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قال: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظ داود. قال: وضعني إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قال: ثنية هرشة أو لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء، عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبات مارا بهذا الوادي ملبيا. وقال: باب فضل دعاء الحج. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بن عامر قال: حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وقال: حدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا عمران بن عيينة ابن عيينة قال عن عطاء بن السبعان مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له: يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: وكانت تحته ابنته أبي الدرداء فأتاه فوجد أم الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولم يجد أبا الدرداء، فقالت له: تريد الحج العام؟ قال: نعم. قال: فدعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المرء مستجابة أخي بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال: أمين ولك بمثل. قال: ثم خرجت إلى السوق فلقيت بالدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وقال: باب ما يوجب الحج. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مروان بن حكم حي وقال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يجب الحج؟ قال: الزاد والرحيل. قال: يا رسول الله، فما الحج؟ قال: الشاعث التفل. وقام آخر فقال: يا رسول الله، ما الحج؟ قال: العج والسج. قال وكيع: يعني العج العجيج بالتلبية، والسج نحر البدن. قال: حدثنا سعيد بن سعيد قال: حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن رجل قال: وأخبرني أيضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والرحل، يعني قوله لمن استطاع عليه سبيلا. وقال: باب المرأة تحج بغير ولي. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة سفر 3 أيام فصاعدا إلا مع أبيها وأخيها وابنها أو زوجها أو ذي محرم. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد إلا ليس لها ذو حرمة. وقال: حدثنا شعيب بن عمرو قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا جريج قال: حدثني عمرو بن دينار أن سمع أبا معبد المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعًا قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حج. قال: أرجع. فقال: فرجع معها. قال: باب الحج جهاد النساء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج الحج والعمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن قاسم بن الفضل الحذائي الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كله ضعيف. قال باب الحج على عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عازرة عن سعيد بن جوير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حجج عن شبرمة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. قال حدثنا شعبة بن عمرو قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عطاء عن أبي عن أبي الغوث بن حسين رجل من الفرعي قال أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصيام في النذر يقضى عنه. قال باب الحج عن حي إذا لم يستطع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال حج عن أبيك واعتمر. وقال رحمه الله جل حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز الدروردي عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش عن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عبادة بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند ودركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزء عنه أن أوديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث 2908 من سنن ابن ماجه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن كوريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا حصين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصام ساعة ثم قال حج عن أبيك. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن سلم بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أخيه الفضل أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على الحي في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يركب فحج عنه. قال نعم فإن لو كان على أبيك دين فعلى أبيك دين قضيته. قال رحمه الله عز الباب قال رحمه الله عز وجل بابه باب حج الصبي. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا ابو معاويه قال حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رفعت امرأة صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم لك اجل. قال باب النفساء والحيض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أجمعين أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن أدوان سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نفست أسماء بنت عميس محمد بن بكر رضي الله تعالى عنه أجمعين فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تغتسل وتستسفر بثوب وتهل. قال باب مواقيت أهل الأفاق. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. فقال عبد الله أم هذه الثلاثة؟ فقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا ابو بن يزيد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه ومهل اهل الشام من الجحفه ومهل اهل اليمن من يلملم ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل المشرق من ذات عرق ثم اقبل وجيل الافق ثم قال اللهم اقبل بقلوبهم. قال باب الاحرام. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا حدثنا وليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا أوزعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند شجرة فلما استوت بنا قائمة قال لبك بأمرة وحجة مع وذلك في حجة الوداع. قال باب التلبية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه وابو اسامه وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تلقفت التلبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعدك والخير في يديك لبيك والرغبه اليك والعمل. قال حدثنا زيد بن اخزام قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد ابن عبد الله بن أبي سلمة قال عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبية لبيك يا له الحق لبيك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا. قال باب رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم عن خلاد بن السائبي عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع صوتهم بالإهلال. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني رجل فقال يا محمد من أصحابك فليرفع صوتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن ضحاك بن أثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن أربع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والسج. وقال باب الضلال للمحرم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن نافع أو عبد الله بن وهب ومحمد بن فليح قال وحدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبد الله عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى يغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. قال ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. قال أبو الطيب عند الحنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا ليس بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يفيض. قال سفيان بيدي هاتين قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ينظر إلى وبس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أرى وبس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم. قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يذن علين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مس الزعفر وأبو الورس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. قال باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلا. قال حدثنا هشام بن عمر ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد زارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلا فليلبس خفين، وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد. قال حدثنا مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلا فليلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. قال باب التوقي في الإحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرش نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي، وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر. فقال فطلع الغلام وليس معه بعير، فقال له أين بعيرك؟ فقال أضللت البارحة. قال معك بعير واحد تضله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال باب المحرم يغسل رأسه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أبي أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أسأله عن ذلك، فجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه يصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم. قال باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. قال هكذا رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال باب المحرمة تسدل الثوب على وجهه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعنا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بنحوه. قال باب الشرط في الحج. قال حدثنا محمد بن عبيد ابن عبد الله بن نوين قال حدثنا أبي وحي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن الحكم ابن حكيم عن أبي بكر ابن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف رضي الله تعالى عنهن أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمتا من الحج؟ فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال فأحرم واشترطي أن محلك حيث حبست. قال رحم الله جل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ضباعة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكت، فقال أما تريدين الحج العام؟ قالت إني لعلي لا تنوي يا رسول الله. قال حجي وقولي محلي حيث تحبسني. وقال حدثنا أبو بشر بكر بن خلافين قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس وعكرمة حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء الضباع رضي الله تعالى عنه بنت الزبير بن عبد المطلب بنت زبير بن عبد المطلب جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل؟ قال أهل واشترت أن محلي حيث حبستني. قال باب دخول الحرم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن صبيح ابن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسن أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة وطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. قال باب دخول دخول مكة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا وإذا خرج من الثانية السفلى. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا عمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله إن تنزل غدا ذلك في حجتك؟ قال ولترك لنا عقيل المنزلة. ثم قال نحن نازلون غدا بقيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحهم ولا يبايعهم. قال معمر قال الزهري والخيف الوادي. قال أبو سليم الحجر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجيس قال رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن ختيم عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة ولا عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن فين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكي. فقال يا عمر ها هنا تسقى به اللعاب ورات. وقال حدثنا احمد بن عمرو بن سلح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من اركان البيت الا ركن الاسود الذي يلي من نحو دور الجمحيين. قال باب من استلم ركنا بمحجانه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن صفيه بنت شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعير يستلم ركنا بمحجان بيده ثم دخل كعت فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها ثم قام على الباب الكعبة فرمى بها وأنا أنظر. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السلحة قال أنبأنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاوى حدثنا هدية بن عبد الله قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا معروف ابن خربوذ المكي قال سمعت أبو الطفيل عمرو بن وثيلة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم ركن بمحجن ويقبل المحجن. وقال باب الرمل حول البيت. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أحمد بن بشير حاوى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ومن رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر وكان ابن عمر يفعل رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا جعفر بن عوام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي رضي الله تعالى عنهما عن أسلم عن أبي قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول في مر رملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونقل الكفر وأهله وأيم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أهل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرتهم بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع. قال باب الطباع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى بن أمية عن أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطابعا قال قبيصة عليه برد قال باب الطواف بالحجر قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت، قلت ما منع من يدخلوه فيه؟ قال عجزت بهم النفقه. قال فما شان بابي مرتفعا لا يصعد اليه الا بسلم؟ قال ذلك فعل قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوه من شاء، ولولا ان قومك حديث عهد بكفر مخافه ان تنفر قلوبهم لنظرت هل اغيره فادخل فيه ما انتقص منه، وجعلت بابه بالارض. وقال رحمه الله جل باب فضل الطواف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضل عن علي بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق الركبه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا حماد بن ابي سويه قال سمعت ابن هشام يسال عطاء بن ابي رباح عن الركن اليماني ويطوف بالبيت. وقال عطاء حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا، فمن قال اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا آمين. فلما بلغ ركن الأسد قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسد؟ فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. وقال له ابن هشام يا أبا محمد في الطواف؟ قال عطاء حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت 7 لا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. ومن طاف فتكلم هو في تلك الحال قاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. وقال باب ركعتين بعد الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبي عن المطلب رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. قال ابن ماجه رحمه الله جل هذا مكة خاصة. وقال حدثنا علي بن محمد قال عمرو بن عبيد الله قال حدثنا وكان عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم فطاف بالبيت 7 ثم صلى ركعتين. قال وكان يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وليد فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم. قال باب المريض يطوف راكبا. قال باب المريض يطوف راكبا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معلى بن منصور قحاوه قال حدثنا اسحاق بن منصور واحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف عن عمر عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها مرضت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطوف من وراء الناس وهي راكبه. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ الطور وكتاب مسطور. وقال ابن ماجه هذا حديث أبي بكر. قال رحمه الله باب الملتزم. قال حدثنا محمد بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثنا عمرو بن شيبة عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبي قال طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في ضبر الكعبة فقلت ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار. قال ثم مضى فسلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إلي ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال باب الحائط تقضي المناسك إلا الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرفة أو قريبا من سرفة حطوا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنا فست؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاقضوا المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. قال تضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء بالبقر. وقال باب الإفراد بالحج. قال حدثنا هشام بن عمرو بن مصعب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال حدثنا هشام بن عمر حدثنا عبد العزيز الدروارتي وحاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وقال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا قاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان أفرد الحج. قال باب من قرن الحج والعمرة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة سمعته يقول لبيك عمرة وحجة وحجة. وقال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عابدة ابن أبي لبابة قال سمعت أبا وائل شكوك بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بما جمعا بالقادسية فقال لا هذا أضل من بعيد فكأنما حمل علي جبلا بكلمتهما فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما ثم أقبل عليه فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه قال شكوك فكثير ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان أبو معاوية وخالي على قاله حدثنا أعمش عن شقيق عن صبي بن معبدين قال كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فلم آل أن أجتهد فهللت به الحج والعمرة فذكر نحو. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا حجاج عن حسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بالحج والعمرة. قال باب الطواف القارن قال حدثنا محمد بن عابد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن يعلى ابن حارث المحاربي قال حدثنا أبي عن غيلان بن جامن عن ليث بن عطاء وطاووس ومجاهد عن جبل بن عبد الله رضي الله وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف أصحاب العمرة محجة حين قدموا إلا طوفا واحدا. وقال حدثنا هند بن سري حدثنا بشر حدثنا عبسر بن القاسم عن أشعث عن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الحج والعمرة طوفا واحدا. وقال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا مسلم عن خالد الزنجي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من الحج والعمرة كفى لهما طوافا واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. وقال باب التمتع بالعمرة الحج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب بن قحاء وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن دحيمة قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعكوك آتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وقال عمرة في حجة. وقال واللفظ لدحام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيعان عن مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن طاووس عن سراقة بن جعش من قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخي مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال لي عمر بن الحصين رضي الله تعالى عنهما إن أحدثك حديثا على الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة فلم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل نسخه. وقال ذلك بعد رجل برأيك فإن ما شاء أن يقول قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عماره بن عمير عن ابراهيم بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه كان يفتي بالمتعه فقال له رجل رويدك بعض فتياك فانك لا تدري ما حدث امير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته فسألته فقال عمر رضي الله تعالى عنه قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأوراق ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. قال باب فسخ الحج. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة. فقدمنا مكة الأربعين ليال خلونا من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل عمرة وأن نحل للنساء. فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها ومذاكرون تقطر منية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أبركم أصدقكم ولولا الهدي لا حللت. فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه العام هذا أم لأبد؟ فقال لا بل لأبد الأبد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا قادمنا ودنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل. فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي. فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بكر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا بكر بن ابن عياش عن ابي اسحاق عن وراء عن البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج. فلما قدمنا مكه قال اجعلوا حجتكم عمره. فقال الناس يا رسول الله فقد احرمنا بالحج فكيف نجعل عمره؟ قال انظروا ما امركم به ففعلوا فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشه غضبان فرات الغضب في وجهه فقالت من اغضبك؟ اغضب الله. قال وما لي لا اغضب وانا امر أمرا ثم فلا أتبع. قال حدثنا بكر بن خلف بن أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال أنبانا بن جرير قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليكم على إحرامه ومن يكن معه هدي فليحلل. قالت ولم يكن معه هدي فحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثياب وجئت إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ قال باب من قال كذا فنسخ الحج فسخ الحج باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن ربيعة بن أبي معب ابن أبي عبد الرحمن عن حارث بن بلال بن حارث عن أبي قال قلت يا رسول الله رأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. قال أبو سعيد بن الصفا والمروة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما رأى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما ولو كان كما تقول لكان فلا جناح علي ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناته فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك لو فأنزل الله فالعمر ما تم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد لشيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة ويقول لا يقطع الأبطح إلا شدة. وقال حدثنا علي بن محمد قال علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكان قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى وأنا أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. والحمد لله رب العالمين. نقف عند باب العمرة، نتم إن شاء الله غدا سنن ابن ماجه، وعندها نكون قد انتهينا من هذه الدورة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.